يمكن أسهل من الأول وقد تكون أصعب. فمن يريد أن يعني يتحمل أن يأتي لنا من سورة البقرة إلى آخر سورة آل عمران فيما صدر بيا أيها الذين آمنوا، أنت اكتب اسمه، من يكتب؟ لازم أحد يكتب عشان ما يضيع علينا. اكتب اسم الأخ إبراهيم، خذ اكتب اسمك بس، اكتب اسمك. طيب، من سورة النساء إلى آخر سورة المائدة، أنت؟ طيب اسمك فؤاد، اكتب اسمك. أنت اسمك طيب، هل حنكتب اسمك؟ من سورة الأنعام إلى سورة الأنفال، أنت عندك؟ اكتب اسمك، اكتب اسمك ونصيبك أيضا. نعم، الأنعام، يعني الأنعام والأعراف، ها؟ عندها البقرة وعلى عمران، وعندك النساء والمائدة. طيب اسمك، اكتب اسمك ونصيبه، ها؟ ايش بقى؟ الأعراف والأنفال، الأعراف والأنفال، أخذت الأعراف والأعراف. طيب الأنفال وبراءة، اي نعم، التوبة. طيب خذ اكتب اسمك، وين شو استخدم الجديد هنا؟ ها طيب، يا أيها الذين آمنوا، أبد لا، مهم أنا تجيب لي يا أيها الذين آمنوا بس، شوف الأبو شن تبادل. وش أخذنا الآن؟ أي براءة. طيب يونس وهود ويوسف عندك؟ طيب نقصد على هذا علشان ما يتأخر علينا الوقت. نعم، ها؟ لا كتابة، كتابة يا جماعة، كتابة. كم أخذنا الآن؟ أخذنا نصف القرآن، ما وصل نصف القرآن، نأخذ نصف القرآن. يلا هات هات، أعطى الأخ خالد. يوسف أظن، يوسف والرعد وإبراهيم والحجر، أربعة، ها؟ اكتب من يوسف إلى الحجر. طيب خلنا نأخذ نصف القرآن هذه المرة، وبعدين إن شاء الله نصف القرآن. طيب نعم، أنت شغل النحل والإسراء عندك؟ يلا أعطيك بسم اللي يجيب باكر المقبول، واللي إلى بعد بكرة لا بأس. عضلة، من يأخذ صفات المنافقين من القرآن فقط؟ طيب تفضل أنت، أخذ لك نصف القرآن، النصف الأول من القرآن، وأنت النصف الثاني من القرآن. صفات المنافقين في الآيات،